قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أي لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا، لا تبشرهم فيتكلوا. وأما الرواية الثالثة فهي التي مرت بنا ورواها الإمام مسلم عن شيخيه محمد بن المثنى وابن بشار، يعني ومحمد بن بشار. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، وهذا اسم شيخهم أو شيخهما، لكنه مشهور بلقبه وهو غندر. ولذلك كثيرا ما يروي بعضهم فيقول قال حدثنا غندر. ولما كان محمد بن المثنى سمى شيخا أشار إلى ذلك الإمام مسلم بقوله قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمعا الأسود بن هلال يحدث عن معاذ. وهذه هي الرواية الثالثة والرابعة، حيث إن الإمام مسلم قرن بين شيخين وهما في الأصل روايتان، إلا أنه جرى في اختصار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيء ولا يشرك به شيء. قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم. ثم ساق الرواية الخامسة بقوله قال وحدثنا القاسم بن زكريا قال قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال سمعت معاذا يقول قال سمعت معاذا رضي الله تعالى عنه يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأجبته، فقال هل تدري ما حق الله على الناس نحو حديثهم، يعني نحو حديث السابق. والرواية السابقة هي رواية أبي حصين والأشعث ابن سليم عن الأسود بن هلال، وهي نفس الرواية التي بين أيدينا، إلا أن في هذه الرواية تفرد بها أبو حصين عن الأسود بن هلال، ومدار الحديث في هذه الرواية على الأسود بن هلال. ولاحظنا أن كل من الأسود بن هلال و عمرو بن ميمون، الأسود بن هلال وعمرو بن ميمون، وفي الرواية الأولى أنس بن مالك رضي الله عنه، هؤلاء الثلاثة رووا هذا الحديث عن معاذ بن جبل. أما أنس فصحابي رضي الله تعالى عنه، روى هذا الحديث عن أنس بن مالك. وأما الرواية الثانية فهي من طريق عمرو بن ميمون، وقد عرفنا أن عمرو بن ميمون مخضرم، يعني أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقه، فهو أدرك طبقة الصحابة رضوان الله عليهم، وأما في الرواية الأخرى فهي من طريق الأسود بن هلال، وقال فيه الإمام الحافظ ابن حجر إنه مخضرم ثقة جليل. فهؤلاء الثلاثة أحدهم صحابي، والآخران أدركا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنهما لم ينالا شرف الصحبة. وهذا ليس بمستغرب فيما يروونه عن معاذ، لأن معاذ رضي الله تعالى عنه تعجلت وفاته، حيث توفي سنة 18 من الهجرة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 8 سنوات. مات في أثناء فتوح الشام في طاعون عمواس، ولذلك كان الرواة عنه من المتقدمين. عرضنا في درس البارحة الرواة الذين رووا حديث معاذ رضي الله عنه في إسناده الأول، وأما رواية هذا الحديث في سنده الثاني من حديث أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، فهو إسناد في غاية الصحة. أما أبو بكر بن أبي شيبة فقد مر بنا أنه عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، واسمه إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل، لكنه أقام في الكوفة، ولذلك قال فيه الحافظ ابن حجر أبو بكر الكوفي. قال ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، أي طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، أخرج له الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. توفي سنة 235 من الهجرة. وأما شيخه فهو سلام ابن سليم أبو الأحوص الحنفي مولاهم الكوفي، قال ثقة متقن صاحب حديث من الطبقة السابعة، فيكون هذا الإسناد من الأسانيد العالية، حيث إن أبا بكر بن أبي شيبة وهو من الطبقة العاشرة يروي عن سلام بن سليم وهو من الطبقة السابعة. مات سنة 79 و100. وأبو الأحوص يروي هذا الحديث عن أبي إسحاق وهو أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله ابن عبيد الهمداني أبو إسحاق السبيعي، قال ثقة مكثر عابد وهو من الطبقة الثالثة. وهذا أيضا يزيد في علو سند هذا الحديث. توفي سنة 29 و100، وأبو إسحاق السبيعي يروي هذا الحديث عن عمرو بن ميمون، وقد عرفنا إنه مخضرم. قال هو عمرو بن ميمون الأودي أبو عبد الله، ويقال أبو يحيى مخضرم، مشهور، ثقة، عابد، نزل الكوفة، مات 74 من الهجرة. وهذا الحديث مسلسل بالكوفيين، فمن أبي بكر بن أبي شيبة حتى عمرو بن ميمون، وإن كان معاذ رضي الله عنه مات بالشام. قال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وقد مر بنا ترجمة معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأنه من حفاظ كتاب الله، وأنه ممن شهد المشاهد كلها، وأنه استشهد في فتوح الشام حيث توفي في طاعون عمواس 18 من الهجرة. ولمعاذ بن جبل رضي الله عنه مناقب، فهو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قائلا له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وهو أعلم الناس بالحلال والحرام كما وصفه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صرح له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يحبه كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال: يا معاذ والله إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن مناقبه رضي الله عنه كما جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه وراءه على الحمار، أركبه على الحمار، قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل التي تفصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين معاذ في ركوبه وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحمار الذي يسمى يعفور أو على حمار يسمى عفير، هكذا اشتهر اسمه. وفي بعض الروايات أن الحمار يسمى يعفور، أهداه بعض الملوك للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ. وجاء في الرواية الأولى وهي رواية أنس بن مالك عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ بن جبل. فأجابه قائلا: لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك. وهذا يدل على مبادرته لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كرر النداء 3 مرات في أزمان متفاوتة، حيث سكت بين النداء الأول والنداء الثاني نحو ساعة كما جاء في الحديث، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل، وهكذا سكت ثم قال بعد ساعة يا معاذ بن جبل، وفي كل مرة يجيب معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لبيك رسول الله وسعديك. وهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يستهدف به تنبيه معاذ إلى أهمية ما سيقول، وأن ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم قوله هو من الأمور الهامة ومن المسائل التي ينبغي لمن يسمعها أن يعنى بها، لأنها مقالة ذات شأن، ولأن في تكرار النبي صلى الله عليه وسلم النداء لمعاذ شحذ همة معاذ ليتلقى هذا الخبر الذي سيخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسلوب من أساليب التشويق في التعليم، حيث سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع معاذ. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بهذا الحديث زيادة في منقبته أو مناقبه، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أهل بأن يحمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا في الأمور التي تحتاج إلى اهتمام وعناية، وإن كان تعليمها في بداية الأمر يتطلب شيئا من السكوت وشيئا من السرية، لكن معاذ رضي الله عنه إنما حدث بهذا الحديث تأثما عندما أحس بدنو أجله وقرب خروجه من الدنيا، بلغ هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يأثم في كتمان هذا الخبر. يضاف إلى ذلك أن هذه المسألة التي أخبر بها معاذ بن جبل الناس ما أصبحت أمرا مكتوما أو أمرا سريا، لأنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد أن أكمل الله الدين وأنزل شرائع الإسلام كان من المناسب أن يعلم الناس هذه المسألة حتى يهتموا بها ويستمسكوا بها ويعملوا بها، فإن احتمال نسخ هذا الأمر أو تقييده أو حصره لم يعد له أثر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ ومعنى حق الله على العباد يعني ما هو الأمر الذي أوجبه الله على الناس، أوجبه على العباد الذين خلقهم لهذا الغرض، والذي لفت النظر إليه بقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسموا عباد لأن الغرض من وجودهم هي العبادة، فوصف الواحد منهم بالعابد، ووصفوا بالعباد جمع عابد، لأنهم إنما خلقوا من أجل ذلك. ومعنى حق الله على العباد يعني ما أوجبه الله عليهم وما خلقهم من أجله ومن شأنه. وأما قوله وحق العباد على الله يعني ما أوجبه الله على نفسه، فإن العباد لا يوجبون على الله شيء، وليس لأحد أن يلزم الله بشيء، لكن الله جل وعلا من رحمته ومن فضله بالعباد أنه أوجب على نفسه أن من عبده وأن من أخلص له العبادة وأن من حقق الغاية من وجوده في هذه الدنيا، فإن الله تعالى يجازيه بأن يدخله الجنة. وهذا المعنى الذي ذكره معاذ بن جبل رضي الله عنه هو نفس المعنى الذي رواه عبادة بن الصامت، أن من مات وهو يقول، أو أن من قال لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء. وهو يحمل نفس المعنى الذي ساقه من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدخله الله، حرم الله عليه النار وأدخله الجنة. فلما كان هذا المعنى هو معنى حديث معاذ، وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أوجب على نفسه وأخذ على نفسه عهدا وقطع على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا وأن يدخله الجنة، سماه حقا. فقال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وهذه المقالة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفوضون فيها الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما يسألهم مما لا يعرفون له جوابا. ولا شك إن تفويض الأمر بقولنا الله ورسوله أعلم فيما يختص من أمور الشرع هو الذي ينبغي أن يسير عليه الناس، هو الذي ينبغي أن يكون من آداب طالب العلم. فإن أمور الدنيا، فإن أمور الآخرة، أو فإن أمور الدين، وإن أمور الشرع الله سبحانه وتعالى يعلمها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها بتعليم الله له، ونحن إذا جهلنا ذلك نفوض الأمر إليهما ونقول الله ورسوله أعلم. وأما ما يتعلق بأمور الدنيا وما يتعلق بمسائل الدنيا ونظرياتها، فهذه يمكن تفويض الأمر فيها إلى الله، يقال الله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن ما يتعلق بأمور الدنيا الناس ربما عرفوا فيها أمورا من خلال التجارب ومن خلال يعني المعايشة ما قد يخفى شأنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال في ما يتعلق بأمور الدنيا الله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية المشهورة عنه أنه لما طلب من الناس أن يتركوا التعبير وأنه قد لا يكون ضروريا، فلما لم تثمر النخل أو أثمرت لكنها أخرجته شيصا، وعندما راجعوه وأظهروا له أن النخلة يعني يختص من بين سائر الشجر، معظم الشجر الذي ينبت وله ثمر جله يتلقح لقاحا ذاتيا، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أودع في كثير من الزهر والثمر أودع فيها مواد التلقيح، حيث يوجد في الثمرة الواحدة أجزاء التذكير والتأنيث، وأنه يتم التلقيح تلقائيا أو يتم بواسطة الهواء أو بواسطة بعض الطير أو بعض الحشرات التي تطير وتنقل معها اللقاح، إلا ما يتعلق بالنخل فإن الله سبحانه وتعالى خلق النخل على أمر عجيب، حيث يوجد النخل صنفان، يوجد منها الفحول والذكور وهي تنتج الطلع، لكن طلعها لا يثمر وإنما عمله أن ينقل هذا الطلع إلى النخل إلى الأنثى من النخل ويوضع في طلع النخل فيلقحها، وهذا ما عرفه الناس من خلال التجارب. ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأى الناس يلقحون النخل، يأخذون من طلع الذكر ويضعونه في طلع الأنثى، ولا يزال هذا الأمر إلى اليوم. فسألهم عن ذلك فقالوا إن النخل يختص بهذا، فقال لا عليكم ألا تفعلوا، يعني كأنه رأى أن ما يجري في كثير من الشجر ربما يجري على النخل. وامتثل الصحابة رضوان الله عليهم ممن سمع هذا التوجيه بأمره صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم عند ظهور الثمرة فوجئوا بأنها غير مكتملة وأنها كانت شيصا يعني ناقصة، وهذا يؤثر على جودة التمر. فلما سألهم ما سبب ذلك أخبروه بأنهم امتثلوا أمره فيما وجههم إليه بترك التلقيح، فأخبرهم قال إنه رأى ذلك رأيا، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن ما قاله إنما هو مجرد رأي رآه في أمر يتعلق بشؤون الدنيا والتجارب فيها، وأنه لم يتلق في ذلك وحيا، وقال لهم أنتم أعلم بشؤون دنياكم. ومن هنا يقول أهل العلم إنما يتعلق بأمور الدنيا وتجاربها وما يقوم على التجربة، هذا قد يكون الناس فيه أعرف وأعلم. فقال معاذ رضي الله عنه عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يتعلق بدينه، حيث سأله ما حق الله على العباد، فقال الله ورسوله أعلم. ولهذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال له إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يوحدوه بالعبادة ويفردوا العبادة له، وألا يصرفوا شيئا منها لغير الله ولا يشركوا به شيئا. قلت ثم سأله صلى الله عليه وسلم عن الأمر الثاني وهو حق العباد على الله، ومعنى حق العباد على الله يعني ما هو الأمر الذي أوجبه الله على نفسه، فإن العباد ليس لهم حق على الله يفرضونه عليه، ولكنه سبحانه وتعالى أوجب على نفسه من باب رحمته ومن باب امتنانه أن من آمن به وعبده وأخلص العبادة له ولم يشرك معه شيئا أنه لا يعذبه، ومفهومه أن من لم يفعل ذلك بأن لم يعبد الله أو أشرك مع الله غيره فإنه لا حق له على الله جل وعلا. ولهذا قال قلت الله ورسوله أعلم، قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعدي، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، يعني إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال أن لا يعذبهم، يعني إن الله أوجب على نفسه أن لا يعذبهم، ولأن الناس في الآخرة إما إلى الجنة وإما إلى النار، فإن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كما قال سبحانه وتعالى، يعني أنه إذا لم يعذبهم فإنه يدخلهم الجنة. هذه الرواية الأولى. وأما رواية أبي بكر بن أبي شيبة فقال فيها حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار. وهذه الرواية بينت لنا نوع المركوب الذي ركبه النبي عليه الصلاة والسلام وأردف معاذا فيه وراءه، وهذا الحديث يدلنا على أنه يجوز للرجل أن يركب وأن يردف وراءه على الدابة إذا كانت الدابة تطيق ذلك. وهذا الحديث يدلنا على تواضعه صلى الله عليه وسلم لأنه ركب على الحمار، ولا شك إن الركوب على الحمار يعني لا يساوي الركوب على الخيل أو على الجمال، وإن كانت كلها مراكب كما قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا، لكن بعضها أفضل من بعض، وبعضها يعني أدنى من بعض، فكونه صلى الله عليه وسلم ركب على الحمار هذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأيضا إردافه معاذ رضي الله تعالى عنه وراءه فيه دلالة أيضا على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعلى شفقته بأصحابه حيث أركبهم معه صلى الله عليه وسلم. وإرداف النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يعني أمر معروف مشهور، واستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواطن، خصوصا بعض المواطن التي يعني فيها أهمية، فقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم وراءه أسامة بن زيد يوم أن انطلق من عرفات متجها فيها إلى المزدلفة، كان رديفه على ناقته أسامة بن زيد رضي الله عنه مولاه في هذا الموقف العظيم في هذا اليوم وفي تلك الساعات العظيمة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يقود الحجيج، وحيث إنه صلى الله عليه وسلم يسير بالحجيج، وقد أردف وراءه مولاه وابن مولاه أسامة بن زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنهما. وفي صبيحة يوم العيد عندما انطلق من المزدلفة متجها إلى منى أردف وراءه ابن عمه الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما. وفي هذه القصة يذكر لنا معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه، قال: على حمار يقال له عفير، هكذا جاءت تسميته، وكما ذكرت أنه في بعض الكتب يسمى يعفور. قال: فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد؟ وهذا بصيغة السؤال لكنه حذف منه أداة الاستفهام، وعرف ذلك من العبارة: تدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. وظاهر هذه الرواية أنها تختلف مع الرواية السابقة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم هيأ معاذا لتلقي السؤال ثم سأله عن حق الله على العباد أولا، وبعد أن أجابه بأنه لا يعرف وبين له النبي صلى الله عليه وسلم، سأله مرة أخرى عن حق العباد على الله. وفي هذه الرواية جاء الكلام مختصرا، مما يدل على أن معاذ رضي الله عنه إن كان هذا الاختصار والاختلاف منه فهو من تعدد الرواية، حيث رواها مرة مفصلة ومرة مجملة، أو أنها من تصرف الرواة حيث إنهم يروونها بالمعنى، راعوا في ذلك المعنى واختلف اللفظ فيها. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يعني فلما سمع معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشرى حرص على أن يبلغها الناس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا. ويحمل هذا على أنه كان يعني في أول أيام الإسلام، حيث إن الناس يحتاجون إلى أن يعرفوا تفاصيل العبادة ولا يقتصروا على المجمل منها، لكن بعد أن عرف الناس ذلك لم يعد الأمر سرا. قال لا تبشرهم فيتكلوا، ومعنى يتكلوا يعني يعتمدوا على هذه الجزئية ويتركوا الأمور الأخرى، والأمور الأخرى تفيدهم وتنفعهم، لأن إدخالا دخول الناس الجنة لا شك إنه هدف وغاية، لكن الجنة درجات، والجنة منازل، وبلوغ منازلها إنما يكون بفعل العبادة، فعل الطاعات وبأداء تفاصيل العبادات. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الناس يتفاوتون، وأن أصحاب المنازل العليا يراهم أصحاب المنازل الدنيا كما يرون النجوم يعني من بعدها، والله سبحانه وتعالى بين أن الناس في الجنة درجات، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس ينزلون في الجنة وفق أعمالهم، كما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول ادخلوا الجنة برحمتي وتوازعوها بأعمالكم. وإن كان الله تعالى يمن على بعض العباد بأن يرفع من درجاتهم، كما قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فهذه الآية تبين لنا مقام الفضل ومقام العدل، فإن مقام العدل كل امرئ بما كسب رهين، ومقام الفضل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني أننا نلحق الأدنى بالأعلى ولا نلحق الأعلى بالأدنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بأن يعلي مكانتنا ومنزلتنا في الجنة بفضله سبحانه وتعالى، ثم بشفاعة الشافعين. قال فيتكلوا أي فيعتمدوا على هذا الفعل. ثم قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، وقد مر بنا أن محمد بن المثنى هو ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، مشهور بكنيته يعني أبا موسى، وباسمه محمد بن المثنى، قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، طبقة الشيوخ أصحاب الكتب الستة. وأما قرينه فهو ابن بشار، واسمه محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر غندر أو غندر، هكذا ضبط اسمه، وهي كنية بها أبو بكر، ومعناه الطالب المتميز، وإن كان فيه شيء من من الشغب. قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات هو ومحمد بن المثنى في سنة واحدة، أخرج له الجميع. محمد بن بشار كنيته بندار وليست غندر، كنيته أقصد لقبه غندار، لقبه بندار وليس غندرا. أما غندر فهو لقب مين؟ لقب شيخه، لقب شيخه محمد بن جعفر. قال حدثنا محمد بن جعفر قال الهذلي البصري المعروف بغندر ثقة صحيح الكتاب، قال إلا أن فيه غفلة، لكن هذه الغفلة لم تؤثر على رواياته التي رواها من كتابه. من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وأخرج له الجميع. محمد بن جعفر روى هذا الحديث عن شعبة، وشعبة هو الذي لقبه بغندر، شعبة هو الذي لقبه بغندر. يقال لما قدم شعبة البصرة وأخذ يدرس فيها شغب عليه بعض طلابه، وكان منهم محمد بن جعفر، فقال له اسكت يا غندر، فلقب بذلك. يروي هذا الحديث عن شعبة، وشعبة هو شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي، مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري. قال ثقة حافظ متقن، ثقة حافظ متقن. كان الثوري يعني سفيان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا من الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100. وشيخ شعبة في هذا هو أبو حصين، واسمه حسين بن منصور ابن حبان الأسدي، وفي الحقيقة إن هذا الاسم يعني فيه إشكال، حيث ذكره الحافظ ابن حجر في كتاب الكنى من التقريب، ورده إلى كتاب الأسماء وقال إن اسمه عاصم، وفي كتاب الأسماء في باب من اسمه عاصم قال بعضهم سماه حصين. والإشكال أيضا قائم، حيث إن الحافظ ابن حجر رحمه الله أشار إلى أن حصين هذا لم يخرج له إلا الإمام النسائي، وهذا إشكال، فإن حصينا هذا أو أبا حصين مذكور في هذا الحديث بأكثر من مرة وبأكثر من سند، كما سيمر بنا بالسند القادم. وأيضا مما يشكل أن الحافظ ابن حجر حكم عليه بأنه مقبول، والمقبول عندهم من ينزل حديثه عن درجة الصحيح، وأنه إذا لم يتابع لا يقبل خبره، وهو في هذه الرواية قد توبع بالأشعث بن سليم فقال فيه الأشعث بن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي قال ثقة من الطبقة السادسة مات سنة 125 وقد روى له الجميع. فهذه الرواية جاء فيها الأشعث بن أبي سليم قد تابع وقرن أو إن الإمام مسلم قرن رواية أبي حصين برواية الأشعث، ولا شك إن هذا القرن الغرض منه تدعيم رواية أبي حصين، إن كان أبو حصين هذا الذي وصفه الحافظ ابن حجر بأنه مقبول. أنهما سمعا الأسود بن هلال، وقد مر بنا أن الأسود بن هلال مخضرم وأنه ثقة يروي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. والحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال أتدري ما حقهم إذا فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم. يقول هذا الكلام، يقول قائل هنا، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الحديث إن معاذا كان يعرف الجواب وأجاب بقوله الله ورسوله أعلم، يثير فيه عدم تكلف، يطلب مني قال فسر لنا هذا القول مأجورا. أقول أنا ما أعرف قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا. وقول معاذ ظاهره أنه لا يعلم، إذ لو كان يعلم لأجاب، خصوصا وإن الصحابة رضوان الله عليهم كثيرا ما يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء فيجيبون، أما ما لا يعرفوا فلا يجيبون. وأظهر الأدلة على أن معاذ رضي الله عنه لم يكن يعلم، لأنه تلقى هذا الكلام على أنه بشرى، ولذلك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشره بين الناس يبشر الناس به، فلو كان يعلمه كما يعلمه غيره لما كانت بشرى، والله أعلم. قال فهذه الرواية كالرواية السابقة فيها تفصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لمعاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. وأما الرواية الرابعة وهي التي رواها الإمام مسلم بقوله حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود، فرجع الحديث إلى الأسود وإلى أبي حصين. وزائدة في هذه الرواية تابع الإمام شعبة ابن الحجاج متابعة تامة في الرواية عن أبي حصين. فهذا الحديث رواه الإمام مسلم حيث أورد فيه روايتين أو طريقين وراويين عن أبي حصين. وأما شيخ الإمام مسلم وهو القاسم ابن زكريا قال ابن دينار القرشي أبو محمد الكوفي الطحان قال ثقة من الحادية عشرة مات سنة 250 من الهجرة، وقد روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولعل الإمام مسلم إنما أخر روايته لنزولها. وأما شيخه قال حدثنا حسين، هكذا جاء اللفظ مبهما يعني لم يعرف بأنه حسين من، لكن الإمام النووي بين أنه حسين بن علي ابن الوليد الجعفي الكوفي المقري، قال ثقة عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 300 وأخرج له الجميع، وشيخه زائدة وهو ابن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي، قال ثقة ثبت صاحب سنة من الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100 وقد روى له الجميع.